إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن زنادقة اليوم وكل يوم يظن الواحد منهم في نفسه أنه جمرة متقدة تأكل خضراء الدين قبل يابسته، ولا يعلم الزنديق المأفور أن تفلة واحدة من مؤمن تطفئ جذوة ناره وتغرقه فيها أيضا. فيخرج على المسلمين من يخرج ليقول إن الصيام لا حكمة فيه، وليقول إن الصيام إنما هو أمر سيادي، وإنما هو أمر استبدادي. ولا يخفى على كل فهيم أن هذا طعن في حكمة الحكيم وفي علم العلي العليم سبحانه وتعالى. فعندما يخرج هذا الذي ينتسب إلى الإسلام ظاهرا وهو منه براء ليطعن في شريعة الإسلام وفي شعيرة من شعائره ودعامة من دعائمه، وهو الصيام الذي بني عليه الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، فذكر منها الصيام. فمن طعن فيه فقد طعن في الإسلام. ومعلوم أن الذي شرع الصيام علينا وعلى الذين من قبلنا إنما هو رب البرية سبحانه وتعالى، الذي كل أفعاله حكمة جل وعز، فهو الحكيم سبحانه وتعالى، أي المحكم للأمور، المتقن للأشياء، فيضع الأشياء في نصابها، فكل فعل وقول منه إنما هو لحكمة ولمصلحة ولغاية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فشرائعه كلها حكمة، وشعائره كلها مصالح سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ جلت قدرته وتقدست أسماؤه ربنا سبحانه وتعالى. وإن المتأمل في كتاب الله جلت قدرته، ولن نذهب إلى كلام أهل العلم، ولا إلى كلام الأطباء، ولا إلى كلام الحكماء، ولا إلى كلام العقلاء وغير ذلك، وإنما ننظر في كلام الحكيم سبحانه وتعالى في الآيات التي تحدث فيها عن الصيام، والتي شرع فيها الصيام علينا وعلى الذين من قبلنا، لنتأمل الحكم العالية في هذه الشعيرة وفي هذه العبادة. يقول الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأول غاية وأول حكمة وأول مراد هاهنا من هذه العبادة هو إيمان العباد لله رب العباد سبحانه وتعالى. فإن العبد لا يصوم لله إلا وهو مؤمن به، مؤمن بوجوده، مؤمن بربوبيته وأسمائه وصفاته وبألوهيته سبحانه وتعالى، ولذلك يصوم له جل وعز. وكان جزاء ذلك أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر التي هي ليلة واحدة من شهر كامل فضيل مبارك، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فضلا عما للصائم من دعوة مستجابة، سواء حال صيامه كله أو عند فطره كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الحكم والغايات التي تدل على إيمان العبد بربه سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الإيمان مآله الجنة، فأي حكمة وغاية أعلى من ذلك؟ ولذلك خاطبهم باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إن الله كتب عليكم الصيام فصوموا. فهذه غاية إيمان العبد بالله جلت قدرته، ثم يكون مآل ذلك الجنة. وانظر في الغاية الأخرى: العبادة لله سبحانه. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، أي إن الله كتب عليكم، فرض عليكم، أوجب عليكم الصيام تعبدا له. فتعبدوا لله سبحانه وتعالى بالصيام. ومعلوم أن العبد إنما أوجده الله رب العالمين وخلقه لهذه الغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، إلا ليوحدوني، إلا لآمرهم وأنهاهم. فهذا هو التسليم من العبد بين يدي ربه، وأي تسليم بعد أن يصوم ثم يقوم ثم يمسك عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، حتى إنه يمسك عن سب من سبه وعن شتم من شتمه. فهذا تعبد لله سبحانه وتعالى، وتسليم له، وانقياد لأمره، واجتناب لنهيه سبحانه وتعالى. هذا يأتي به العبد المؤمن الموقن بربه تعبدا وخضوعا له سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الجنة إنما تفتح أبوابها لعباد الله الصالحين، إنما تفتح أبواب الجنان لعباد الرحمن سبحانه وتعالى، وتغلق دونهم النيران. ولذلك كان منذ أول ليلة من رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي عبادة الرحمن بالصوم أقبل، يا باغي عبادة الرحمن بالقيام أقبل، يا باغي عبادة الرحمن بالنفقة والصدقة وإطعام الفقراء والمساكين أقبل، وأما باغي الشر فأقصر. يا باغي الشر من المسلسلات والبرامج والغيبة والنميمة والسب والشتم وإيذاء المسلمين بأي شيء من صنوف الإيذاء أقصر، يا باغي الشر أقصر. هذه هي العبادة لله رب العالمين. فبالله عليكم، لو أن المسلمين انقادوا لربهم على هذا النظام وعلى هذا النسق، هل يكون بينهم من مفسد قط؟ هل يكون بينهم من فاسد قط؟ هل يكون بينهم من شيء يغضب الله رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولذلك في هذا الشهر خاصة يكثر الخير فيه ما لا يكثر في غيره. وانظروا إلى أحوال الناس في المساجد، هل المساجد في رمضان كغيرها في غير رمضان؟ وهل قيام الليل في رمضان كغيره في غير رمضان؟ وهل إطعام المساكين في رمضان كغيره في غير رمضان؟ تعبد لله رب العالمين، هذه حكمة سامية وهذه غاية عالية يأتي بها المؤمنون من قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الصيام هو مدرسة التقوى، إن الصيام هو الذي يربي العبد على تقوى الله رب العالمين. صوموا لعلكم تتقوا، يعني إذا صمتم حق الصيام اتقيتم ربكم سبحانه وتعالى حق التقوى. يقول بعض السلف إن الإيمان عريان وإن لباسه التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. والتقوى هاهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي في القلب، أن يتقي العبد ربه سبحانه وتعالى فيجتنب نواهيه ويجتنب محارمه. ولذلك العبد يكون في غرفة منفردا ولكنه لا يأكل، ويكون وحده خاليا ولكنه لا يشرب، لعلمه أن ربه مطلع عليه يعبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه سبحانه وتعالى. فأي غاية وحكمة أعلى من هذه الغاية العالية؟ أن تتقي الله ربك، أن تتعبد إليه بأنه يبصرك وأنه يراك وأنه يسمعك وأنه يعلم دخيلة نفسك. هذا هو الإيمان، وهذا هو التعبد لله، وهذه هي التقوى. والتقوى بمعناها العام هي ترك المحذور وفعل المأمور والرضا بالمقدور، وهذا هو معنى الدين عامة، وهذا تجده في الصيام أيضا. ولذلك كان الصيام حق الصيام أن يصوم العبد بقلبه وجوارحه، ليس الصيام الذي هو ترك الطعام والشراب وفقط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. وقال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ليس المراد أن تدع الطعام والشراب، ولكن المراد أن تتقي الله رب العالمين وأن تحفظ جوارحك عما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينعي المرء على الذين يسلون صيامهم كما يزعمون، وليس للصيام تسلية، فيسلون صيامهم بما يغضب الله رب العالمين. فتجد الرجل وأهله في بيتهم قابعين عاكفين على التلفاز ليل نهار أمام مسلسلاته وبرامجه وبين ما يغضب الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فأي صيام هذا؟ إن الله رب العالمين غني عن هذا الصيام، وإنما الصيام المراد هو الذي يحقق التقوى لله رب العالمين. فالغاية الأولى الإيمان بالله رب العالمين والتعبد له سبحانه وتعالى، ثم تقواه جلت قدرته بإتيان الأوامر واجتناب النواهي والزواجر. ثم انظر إلى قوله سبحانه وتعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فها هنا حكمتان وغايتان يبينهما أهل العلم. أما الأولى فإنه التريض على المشاق والأقدار المؤلمة، كما يقول عمر رضي الله عنه اخشوشنوا واخشوشبوا وتمعددوا. والتمعدد هو العيش الغليظ، لأن الإنسان لا تدوم معه النعمة. فلو أن الإنسان تعود النعمة دواليك لا تنقطع عنه، ثم إذا حل به المصاب والقدر المؤلم فإنه يجزع. أما لو أنه كان في دهره في أيام يخشن عيشه ويقلل من مطعمه ومشربه ويمتنع عن شهوته، فحينئذ إذا ضاقت معيشته وإذا قلت ذات يده فحينئذ لا يجزع، لأنه متعود في دهره في شهر يمسك من مطعمه ويمسك من مشربه ويمسك من شهوته لله رب العالمين. فأشار إلينا هاهنا بهذا الأمر أن نتحمل المشاق وأن نتعودها، فهذه حكمة من الصيام. ولذلك كان تعويد الصبيان على الصيام منذ الصغر حتى لا يتعبوا في الكبر. وإنك لتعجب عندما ترى أشخاصا كبارا في السن ولكنهم لا يتحملون المشاق، فإنه لا يتحمل الصبر على شربة ماء إلى المغرب، في حين ترى أن ولدك الصغير الذي لا يزال في الخامسة أو السادسة يصوم ويتحمل مشقة الجوع والعطش، لأن هذا عود فتعود، وأما هذا الكبير فإنه لم يعود. فتأمل في هذا الأدب الرباني الذي يعلمناه ربنا سبحانه وتعالى. ثم يشير إلى أمر آخر، وهو أن النفس بإلفها للنعم لا تشعر بها. إن إلفك النعم من طعام وشراب وصحة وزوجة وغير ذلك لا يشعرك، أما إذا مرضت فإنك تشعر بنعمة الصحة، وعندما تجوع تشعر بنعمة الشبع، وعندما تعطش تشعر بنعمة الري. هذه النعم التي لا نشعر بها طيلة العام، لكن عندما نصوم لله رب العالمين نستشعر هذه النعمة لله سبحانه وتعالى، ونشكر المنعم سبحانه وتعالى. ولذلك سيأتي ختم آيات الصيام بقوله لعلكم تشكرون. فتأمل في هذا. ولذلك إذا كان العبد مريضا أو مسافرا وشق عليه الصيام حتى يتضرر منه، فإنه معذور بمرضه أو بسفره وله رخصة الفطر. وهذه إشارة إلى أنك في حال الصحة لا تشعر بنعمة الصحة إلا إذا مرض، وفي حال الراحة لا تشعر بنعمة الراحة إلا إذا شقي. فاحمدوا الله رب العالمين على مطاعمكم وعلى مشاربكم وعلى نعم الله التي تنزل عليكم ليل نهار، ولكننا لا نستشعرها إلا إذا ضاعت عنا. كم من واحد له نعمة الولد فلم يستشعرها إلا عند فقد ولده، وكم من واحد له نعمة الصحة فلم يستشعرها إلا عند فقدها بالمرض، نسأل الله أن يعافي المبتلين. وكم وكم، ولكنك في هذا الشهر عندما تمسك تشعر بنعمة الصحة وتشعر بنعمة الشبع وتشعر بنعمة الري، فتشكر الله رب العالمين وتحمده سبحانه وتعالى. ثم بين الله رب العالمين حكمة أخرى أشار إليها، وهو أنه جعل الكفارة بإطعام الفقير، لأنه جعل صيامك في الشهر شعورا بالجوع الذي تلتهب به أكباد الفقراء، تشعر بالمسغبة التي هي نار تلظى في بطون المحتاجين، فتشعر أنت أيضا بنعمة المحتاجين. ولذلك تكسر النفقة ويكسر الإطعام ويكسر البذل والجود في شهر رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان كالريح المرسلة، يعني جودا وكرما صلى الله عليه وسلم، ولا زال المسلمون من بعده صلى الله عليه وسلم اتباعا له تكثر نفقاتهم في رمضان، ويكثر بذلهم في رمضان، ويكثر إطعامهم للفقراء في رمضان، وللأرامل واليتامى والمحتاجين في رمضان، لأنه استشعر جوعهم، واستشعر عطشهم، واستشعر حاجتهم وفقرهم وفاقتهم. ولذلك كان كفارة الصيام للمريض أو غيره من أولي الرخص أن يطعم المساكين، فأطعموا المساكين. إنكم تستشعرون في رمضان نار الجوع ولسعة العطش، فاستشعروا حالة الفقراء والمساكين، وابذلوا لهم من أموالكم ومن نفقاتكم لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه بعض الحكم التي استظهرها أهل العلم، ويأتي في الخطبة الثانية البعض الآخر. نسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بديننا، وأن يصومنا حق الصيام، وأن يقومنا حق القيام وحق التقويم سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله رب العالمين بعدما ذكر أنه أنزل القرآن في شهر رمضان وأنه افترض فيه الصيام، فمن شهد الشهر فليصم، قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قد يظن الظان وهو كذلك أن الآية متعلقة برخصة الفطر للمريض والمسافر. نعم، الأمر كذلك، ولكن من ورائه غاية أخرى، وهو أن الله رب العالمين أراد بتعويدنا على الصيام بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس أموراً كثيرة، منها أن العبد عندما يصوم فيفتقر إلى لقمة وإلى شربة ماء، يستشعر فقره الذاتي للرب الغني العلي سبحانه وتعالى. إن الإنسان عندما يشبع يتبطر، وإن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، عندما يستغني يطغى، وأما عندما يحتاج فإنه ينكسر لله رب العالمين. فإذا ما رأى أنه محتاج إلى لقمة وإن صغرت، ومحتاج إلى شربة ماء وإن قلت، حينئذ يعلم أنه مخلوق وأنه مربوب لله رب العالمين، فيخضع له ويخشع له. وهذا من إرادة اليسر به، لأنه إذا انكسر قلبه لله رب العالمين عبده حق العبادة واتقاه حق التقوى، وهذا مآله إلى الجنة. فأي يسر يراد بالعبد بعد ذلك؟ ثم إن الله رب العالمين أراد بنا اليسر لأن العبد إذا صام فإنه يحيي روحه العلوية ويقطع علائق بدنه السفلية. فإن العبد مكون من روح وبدن، فأما الروح فعلوية في السماء، وأما البدن فمن الطين من الأرض. وهذه البدن إنما تغذى بالمطاعم والمشارب، فلذلك يطغى الإنسان بها ويتبطر. فأما إذا قطعت المطاعم والمشارب فتسمو الروح، تسمو إلى العلياء، وتسمو أخلاقها وفعالها. ولذلك إن سابه أحد أو شاتمه قال: إني صائم إني صائم، فلا يرد السيئة بمثلها، بل يعفو ويصفح كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من إرادة اليسر بالعبد، أن يهذب روحه وأن يهذب نفسه وأن يهذب أخلاقه لله رب العالمين. فهذا من مدرسة الصيام. ثم أيضا من إرادة اليسر بالعبد تصحيح بدنه، لأن البدن مع الأكل والشرب طيلة العام تكسر فيه المواد الفاسدة والخلايا الكاسدة، فإذا ما صام نظف البدن نفسه بنفسه، وتنظفت شرايينه، وتنظفت معدته وأمعاؤه كما يقول الأطباء والحكماء. وورد في ذلك حديث لا يصح، هو: صوموا تصحوا. وإن كان المعنى صحيح يقع أن الصيام يجدد الدماء في البدن ويزيل الخلايا الميتة فيه كما يقول أهل العلم. وهذا من إرادة اليسر بالعبد من الله سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذه ختام الغايات في هذه الحكم النبيلة والغايات الجليلة في الصيام، أن نشكر الله رب العالمين كما قدمنا، أنك تستشعر النعم التي أسداها الله إليك حينما كنت تطعم وتشرب، فحينما تفتقر إلى هذه النعم تستشعرها فتشكر المنعم سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل في هذا الشهر المبارك أن يرزقنا إيمانا به، وأن يرزقنا تعبدا له، وأن يرزقنا التقوى بين يديه، وأن يشعرنا بحكم الصيام وغاياته، وأن يعيننا على شكره وذكره وحمده وحسن عبادته سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.